الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. وقولنا على جهة التبجيل، نحن ما زلنا في شرح تعريف الحمد، ما هو الحمد، يعني لماذا هذا تطويل؟ كلنا يعرف ما هو الحمد، لكن نحن في بداية كتاب ونحن في بداية فن، وأنتم لم تدرسوا علم الكلام قبل هذا، ففي البداية نطول قليلا حتى يكون عندنا ملكة، ففي المستقبل لا نحتاج إلى مثل هذا التطويل. فهمتم؟ ويوجد بيننا من لا يفهم حتى مع التطويل، حتى مع التطويل. على كل حال، وقولنا على جهة التبجيل، قولنا في تعريف الحمد على جهة التبجيل والتعظيم، أي على جهة هي التبجيل والتعظيم، على جهة هو يبين لك الآن أن الإضافة للبيان، يعني على جهة التبجيل، يعني على جهة هي التبجيل، على جهة هي التبجيل والتعظيم، فالإضافة للبيان وعطف التعظيم على التبجيل للتفسير. لماذا؟ لأنهما كلاهما بمعنى واحد. ما معنى التبجيل؟ تعظيم. وخرج بذلك، يعني خرج بذلك القيد، خرج بذلك القيد. ماذا خرج؟ ما إذا كان على جهة الاستهزاء والسخرية، ليس على جهة التعظيم، وإنما أثنى على شخص على جهة الاستهزاء والسخرية، كما في قول الملائكة لأبي جهل، كما في قول الملائكة لأبي جهل، ماذا قال؟ قالوا: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هذا مدهن؟ هل هذا حمد؟ مع أن فيه العزيز الكريم، العزة والكرم موجودان، ومع ذلك لا نسميه حمدا. لماذا؟ لأنهما أطلق على جهة الاستهزاء والسخرية، ليس على جهة التعظيم والتبجيل. أي أنت عزيز كريم بزعمك عند قومك، لا في نفس الأمر. وعبارة الخازن، وعبارة الخازن، ربما تفسير الخازن، ماذا؟ لم أسمع. بهذا المعنى. خازن النار، أنا تبادر إليك اسم كتاب جيد. وعبارة الخازن ما نفسه، أنا لست متأكد إلى الآن، ربما هو الملك وربما هو صاحب كتاب في تفسير الخازن، هل كتب عليه شيء محقق الكتاب؟ ما كتب. وتفسير، أنا قلت لكم هكذا فيما مضى، إذن هذا هو تفسير، معروف أنه كتاب في علم التفسير، تفسير الخازن، هذا هو الأقرب. يعني أنا في السنة الماضية ذكرت لهم أنه كتاب تفسير. وإلا فلا معنى، يعني عبارة الخازن، يعني عبارة الملك، بعيد بعيد، يعني جد البعد. وعبارة الخازن ما نفسه ذق، أي هذا العذاب، ذق هذا العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، أي عند قومك بزعمك. وذلك أن أبا جهل لعنه الله كان يقول: أنا أعز البوادي وأكرمهم، فتقول خزنة النار له ذلك على طريق الاستخفاف. هنا هذه الكلمة يعني إذا ربطناها بالكلمة السابقة عبارة الخازن فتقول خزنة النار، يعني يحتمل كلا الأمرين، فلذلك أنا لست جازما متردد، ولم أجد أحد تكلم على هذه العبارة، لأنه لا يوجد هناك حاشية على الباجوري، الباجوري نفسها حاشية. فتقول خزنة النار له ذلك، ذلك يعني ذلك الكلام، إنك أنت عزيز الحكيم على طريق ماذا؟ على طريق الاستخفاف والتوبيخ. فلذلك لا نسميه حمدا، لا نسميه حمدا. وفي الحقيقة هذا خارج من أول الأمر. يعني هل هذا الكلام، يعني كلام الملائكة لأبي جهل، هل هذا الكلام خرج من الحمد بسبب هذا القيد المذكور؟ الإمام الباجوري يرى لا، هذا الكلام الذي يقوله الملائكة لأبي جهل ليس داخلا في الحمد من الأول حتى نخرجه بالقيد الأخير، بل هذا الكلام خارج عن الحمد من أول تعريفنا للحمد. لماذا قلنا؟ يقول الآن وفي الحقيقة هذا خارج من أول الأمر، لأنه ليس ثناء، لأننا في بداية التعريف قلنا الحمد هو الثناء بالكلام أو باللسان. هل هذا ثناء؟ هذا ليس ثناء، بل هذا توبيخ. منذ البداية عرفنا أنه توبيخ، فلذلك لم يدخل في الحمد حتى نخرجه بقيد جديد، حتى نخرجه بقيد جديد. وفي الحقيقة هذا خارج، هذا يعني ما المراد بهذا؟ كلام الملائكة لأبي جهل خارج من أول الأمر، خارج عن ماذا؟ خارج عن الحمد، خارج عن الحمد من أول الأمر، يعني منذ البداية هو خارج عن الحمد منذ البداية. لماذا خارج؟ لأنه ليس ثناء، لأن هذا الكلام ليس ثناء إلا بحسب الصورة، هو ثناء بحسب الصورة، يعني إنك أنت العزيز، هذا في الصورة ثناء، لكن في الحقيقة ليس ثناء، لأنه ليس ثناء إلا بحسب الصورة. فهذا القيد عند التحقيق للإله، هذا القيد ليس للإدخال أو الإخراج، القيد يذكر ويراد به أشياء، ويراد به منها بيان الواقع، بيان ومنها الإخراج ومنها الإدخال. فهمتم؟ كل هذه الأشياء من وظائف القيد. أنت حينما تذكر قيدا في التعريف لماذا تذكره؟ إما لكي تدخل ما ليس داخلا تدخله بهذا القيد، أو لكي تخرج ما كان داخلا، هو داخل الآن لكن تخرجه. كيف تخرجه؟ بذكر قيدين شيئان، وهناك شيء ثالث وهو بيان الواقع، لا للإدخال ولا للإخراج، بل لما هو، لبيان ما هو واقع. فهمتم؟ هذا القيد هنا من قبيل القسم الثالث، فقط لبيان الواقع، للتفسير وللتحقيق وللإيلاء. فهمتم؟ وإلا فإن التوبيخ والاستهزاء والسخرية لا يكون ثناء، لا يكون، طالما لا يكون ثناء فلا يكون حمدا، فلا حاجة إلى الإخراج، فلا حاجة إلى الإخراج، لأنه لم يدخل أصلا. الذي لم يدخل لماذا تخرجه أو كيف تخرجه؟ فهمتم؟ فلماذا ذكر هذا القيد إذن؟ لزيادة الإله أو لبيان الواقع، وهو غرض من أغراض القيد، غرض من أغراض ذكر القيد. فهمتموه؟ وفي الحقيقة هذا خارج من أول الأمر، لأنه ليس ثناء إلا بحسب الصورة. فهذا القيد عند التحقيق للإله، المراد بهذا القيد إيه؟ المراد بهذا القيد، فهذا القيد عند التحقيق للإله، ما المراد به إسماعيل؟ لا تفهمون، أنا أرفع صوتي وأتعب النفس. يا أخي اسمك إيه؟ رزقي، رزقي، ما المراد بهذا القيد؟ ما المراد بهذا القيد؟ ما هو القيد؟ سبحان الله. ما المراد بهذا القيد؟ إسماعيل محمد حنيف يعني قولنا على جهة قولنا على جهة التبجيل والتعظيم. أيوة قولنا على جهة التعظيم والتبجيل هذا هو القيد. ما المراد بهذا القيد؟ هل هو الإخراج أو الإدخال؟ بل هو الإيضاح، التوضيح، التفسير، البيان، بيان ما هو واقع. وأما الحمد إلى الآن كنا في بيان معنى الحمد لغة، في بيان معنى الحمد لغة، وما هو معناه في الاصطلاح. وأما الحمد اصطلاحا، يعني في اصطلاح علماء الدين، في اصطلاح علماء الفقه والتوحيد. وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، إذن ليس ثناء باللسان فقط أو ليس ثناء بالكلام فقط، بل جاء له فعل، الفعل عام من القول. الفعل ليه؟ لأن كل قول فعل، كل قول أليس القول فعلا؟ وليس كل فعل قولا، أيهما أعم إذن؟ الفعل أعم. وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، ينبئ ما معنى ينبئ؟ يخبر أو يفيد، فعل يفيد أو فعل يشعر، يشعر أو يدل، يدل على تعظيم المنعم، هذا أفضل، هذا أوضح. فعل يدل على تعظيم المنعم، المراد بالمنعم هنا إيه؟ الله تعالى، من حيث كونه منعما، من حيث كونه منعما على من؟ على الحامد أو غيره، من حيث كونه منعما على الحامد أو غير الحامد، سواء كان ذلك قولا باللسان، سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان. ثلاثة أمور، هذا الفعل يشمل ثلاثة أشياء. قد يكون الفعل بالقلب وهو الذي نسميه الاعتقاد، وقد يكون الفعل باللسان وهو الذي نسميه القول، وقد يكون بالأركان، الأركان يعني الأعضاء، الجوارح، اليد والرجل والأنف والعين وما إلى ذلك. سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان التي هي الأعضاء، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يعني أفادتكم النعماء يعني جمع نعمة، ثلاثة يعني ثلاثة أشياء. يدي، ما معنى يدي؟ الفعل المراد به إيه؟ الفعل. ولساني يعني القول، والضمير المهجب يعني الاعتقاد. إذن أنا أعظمك أو أبجلك بفعلي وقولي واعتقادي، هذا هو. وإنما كان الاعتقاد فعلا لأنه التصميم بالقلب، الاعتقاد جعلناه فعلا، لماذا؟ لأنه تصميم بالقلب. ما معنى تصميم؟ عزم، اليقين، تصميم، صمم يعني عزم، تصميم لأنه التصميم بالقلب. وأما قولهم التحقيق أنه كيف، يعني هذه مسألة فلسفية ربما يكون صعب عليكم. وأما قولهم التحقيق أنه كيف، أنه كيف تقرأ هكذا، أي يعني الكيف أحد المقولات العشر في علم الفلسفة، العرض عفوا الجوهر والأعراض التسع، الجوهر والأعراض التسع يسمى مجموعها المقولات العشر. المقولات هذه اصطلاح أو هذا اصطلاح فلسفي، المقولات العشر، من المقولات العشر الكيف، الكم والكيف والأين والمتى والفعل والانفعال والوضع والإضافة وال الكم والكيف والأين والمتى والفعل والانفعال وال 19 أشياء يعني ربما لا أستحضر بالمرة الأولى. منها الكيف، منها إيه؟ الكيف. يقولون الاتخاذ كيف، الكيف ليس فعلا لأن الفعل شيء آخر، أنا ذكرت لك الكم والكيف إلى آخره، الفعل والانفعال. إذن الفعل غير الكيف، الفعل غير أنت جعلته فعلا وهو كيف، هذا لا يمكن. فلذلك قال أما قولهم التحقيق أنه كيف، أي الصور، ما المراد بالكيف؟ أي الصورة الحاصلة في النفس. نحن أمس درسنا في المنطق التصور هو إيه؟ الصورة الحاصلة في النفس من غير اعتبار نسبة، من غير اعتبار نسبة، هذا هو الاعتقاد وليس فعلا، هذا ليس فعلا. إنه كيف أي الصورة الحاصلة في النفس، فهو تدقيق كلامي لا ينظر إليه هنا، تدقيق كلامي أو فلسفي لا يلتفت إليه في مثل هذا المبحث. فإن قيل الاعتقاد لا ينبئ عن تعظيم المنعم، الاعتقاد لا يدل على تعظيم المنعم، أجيب بأنه ينبئ، بأنه ينبئ أو يدل على التعظيم. متى؟ الذي اطلع عليه، الذي اطلع صحيح. أنت يعني تعظم الله تعالى في قلبك، تعظم الله تعالى في قلبك باعتقادك، هل هذا شيء مرئي؟ ليس شيئا مرئيا بالنسبة إلى كل الناس، لكن هو شيء مرئي بالنسبة إلى الله تعالى. الله تعالى يعلم هل أنت تعظمه أو لا تعظمه في القلب، فهمتم؟ فلا بأس إذن أن تجعل الاعتقاد حمدا، لأنه أيضا يدل على أو ينبئ بتعظيم المنعم الذي اطلع عليه. أما لو لم يطلع عليه، طبعا الإنسان لا يعرف، الإنسان فقط يعرف الأمرين، يعرف القول والفعل، يعرف القول باللسان والفعل بالأركان، لأنه ظاهر. أما الاعتقاد بالقلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، ومن أطلعه عليه من خواص عباده. جيد. أجيب بأنه يعني بأن الاعتقاد ينبئ عن تعظيم المنعم الذي اطلع عليه، أو أنه يستدل عليه بالقول، أو أنه يستدل عليه بالقول. يعني إيه؟ هناك طريقتان لمعرفة أن القلب، أو لمعرفة أن الاعتقاد ينبئ بتعظيم. الطريقة الأولى الاطلاع على ما في القلب، الطريقة الأولى الاطلاع على ما في القلب، هذا لا يمكنه إلا الله وخواص عباده. والطريقة الثانية ليس هو الاطلاع على القلب، وإنما هو النظر في الأقوال، النظر في الأقوال. أنت إذا نظرت في الأقوال تعرف ماذا في القلب. إنسان يقول مثلا الحمد لله، يقول مثلا الله أكبر، هذا يدل على إيه؟ يدل بظاهره على أن قلبه أيضا يعظمه. إنسان آخر يقول إيه؟ الله غير موجود، أو الله يعني ثلاثة آلهة، أو الله له بنات له بنون. هذا قوله، هذا القول يدل على إيه؟ أن قلبه لا يعظم. فإذا القول يدل على ما في القلب، القول يدل على ما في القلب، لكن ليس دلالة عقلية، وإنما هو دلالة عادية في الظاهر، فهمتم؟ فلذلك نجد من يقول لا إله إلا الله وهو منافق، يقول إيه؟ لا إله إلا الله، لكنه في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن قلبه ليس فيه لا إله إلا الله، قلبه ليس فيه هذا ممكن، أليس كذلك؟ نسميهم منافقين. وهناك من لا يقول لا إله إلا الله ولكنه في الجنة. ممكن هذا؟ ممكن عند التحقيق، خلافا للجمهور. الجمهور يقول اشترطوا أن يقول لا إله إلا الله حتى يدخل الجنة، ومن لم يقل لا. طبعا هذا كلامنا بالنسبة لي لمن هو كافر في الأصل، أما بالنسبة لأولاد المسلمين، أولاد المسلمين لا يحتاجون إلى لا إله إلا الله. فهمتم؟ أولاد المسلمين مسلمون حكما طبعا لأبائهم، لأنه درسنا هذا في إمتاع الأسماء، حتى لو لم ينطق بالشهادتين طبعا هو يكون آثما. يكون لماذا؟ معنى أنه ترك الشهادتين أنه لم يصلي، أنه لم، لماذا؟ لأن الصلاة مشتملة على شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وجود، فأنه لم ينطق بشهادتين ولو مر في حياته، معناه إيه؟ لم يصلي. ما حكم تارك الصلاة؟ ارتكب معصية، لكن ارتكاب المعصية ليس كفرا، ليس كفرا، فلذلك قلنا يمكن أن يدخل الجنة، يمكن أن يدخل الجنة. أما الكافر ليس أبوه ولا أمه مسلما، هو كافر أصلي، كافر أصلي ولم ينطق بشهادتين ولو مر في حياته، هل يمكن أن يكون مسلما؟ يمكن عند فريق من العلماء، وهو الذي يراه تحقيقا. كثير من العلماء يراه مثل الإمام الغزالي، والقلب يميل إلى قولهم، والجمهور على ماذا؟ لا، على أن هذا الكافر لا يكون مسلما لا عندنا ولا عند الله إلا إذا نطق بالشهادتين، إلا إذا نطق بالشهادتين. هذا وإن كان قولا للجمهور، إلا أن القلب لا يميل إليه. على كل حال إن شاء الله سنتناول هذه المسألة في مكانها. الآن فقد ذكرت الذي يصدر على اللسان يدل على ما في القلب، يعني في العادة، في العادة، وقد لا يدل، وقد لا يدل، هذا لا يضرنا. فلذلك قلنا لمعرفة ما في القلب من التعظيم أو عدم التعظيم طريقتان. الطريقة الأولى الاطلاع على القلب، وإن كان غير ممكن لكثير من الناس. والطريقة الثانية معرفة الأقوال أو النظر في الأقوال. أنت حينما تنظر في أقوال الإنسان، هذه الأقوال تدل على ما في قلبه، تدل على ما في قلبه، إن تعظيم أو غير تعظيم. يلا. أو أنه يستدل عليه بالقول، بالقول الصادر على لسانه المتكلم، ويتحقق حينئذ حمدان، ويتحقق حينئذ حمدان، أحدهما بالقول والآخر بالاعتقاد المأخوذ منه. إذن إنسان يقول الله أكبر، أو إنسان يقول الحمد لله، هذا حمدان، هذا إيه؟ حمدان. الحمد الأول كلامه باللسان، الحمد لله، أليس هذا حمدا؟ لأنه قلنا إيه؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، فكلامه هذا ينبئ عن التعظيم فهو حمد. وهذا الكلام يدلنا على ما في قلبه من الاعتقاد، أليس كذلك؟ أليس هذا الاعتقاد أيضا منبئا عن التعظيم؟ كل منبئ عن التعظيم حمد، فهذا حمد. فعرفنا إيه؟ أن هناك حمدين. حينما يقول الإنسان بلسانه الحمد لله يكون هناك حمدان، حمد بلسانه الظاهر، وحمد في قلبه الذي دل عليه لسانه. فهمتموه؟ وحينما جيد خلاص لا أطيل. ويتحقق حينئذ، ما معنى حينئذ؟ ما معنى حينئذ؟ ها؟ حين القول، حين القول، يعني حين يقول قولا ينبئ عن التعظيم، حينئذ يعني حين يقول الإنسان قولا ينبئ عن التعظيم يكون هناك حمداني. الحمد الأول هو هذا القول نفسه، والحمد الثاني هو ما دل عليه هذا القول الموجود في قلب المتكلم، وهو أيضا ينبئ عن التعظيم. حمد أحدهما بالقول والآخر بالاعتقاد. المأخوذ منه، المأخوذ منه يعني من القول. إلى الآن كنا في معنى الحمد، معناه ماذا في اللغة ومعناه ماذا في الاصطلاح؟ ما الفرق بين اللغة والاصطلاح هنا؟ اللغة تجعله خاصا بالكلام فقط، لا يوجد فرق. أما في الاصطلاح تجعله عاما يعم الكلام وغير الكلام. ثم هنا لا، في فرق آخر أيضا. الحمد اللغوي لا يشترط فيه، الحمد اللغوي الذي درسناه أولا لا يشترط فيه أن يكون في مقابلة نعمة أو غيرها. أما الحمد الاصطلاحي يشترط أن يكون، يعني يشترط أن يكون تعظيما للمنعم من حيث إنه منعم، فهمتم؟ أما في الأول لا يعتبر هذا هذه الهيثية، لا يعتبر هذه الهيثية. أين وصلنا؟ والشكر الآن بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالحمد ندخل إلى الشكر. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، الشكر اللغوي مترادف للحمد الاصطلاحي. الحمد الاصطلاحي ماذا؟ فعل ينبئ عن إلى آخره. هو الحمد اصطلاحا لكن بإبدال الحامد بالشاكر، ولا ماذا عندكم؟ بالشاكر، أليس كذلك؟ عندي بالشكر، بإبدال الحمد بإبدال الحامد بالشاكر. واصطلاحا إذن الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، الشكر لغة هو الحمد ما إذن ماذا يكون الشكر؟ الشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الشاكر، تبدل الحامد بالشاكر. ما هو الشكر الاصطلاحي؟ واصطلاحا يعني الشكر اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيما خلق لأجله أو خلق لأجله. يمكنك أن تقرأ فيما خلق أو فيما خلق. إذا قرأت فيما خلق يكون الفاعل الله، فيما خلقه الله لأجله. إذن الشكر اصطلاحا ما هو؟ صرف العبد، يعني أن يصرف العبد، أن يصرف العبد، يصرف ماذا؟ جميع ما أنعم الله عليه به، جميع ما أنعم الله عليه. مثل إيه؟ مثل مثل مثل ماله. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالمال، أنعم عليه بال، يصرف هذا المال، يصرف في ماذا؟ فيما خلق لأجله. إذن خلق المال لماذا؟ لشرب الخمر ولشراء عذوات اللاب؟ لا، إذن خلق المال لكذا وكذا. خلق المال للإنفاق على الوالدين، خلق المال لصدقة على الفقراء والمساكين، خلق المال لإطعام طعام أهل العلم، خلق المال لبناء مسجد، مدرسة، جامعة، فهمتم؟ إذن المال خلق لهذه الأشياء، فأنت تصرفه في هذه الأشياء، نعم هذا شكر. المال مثال، المال مثال. أذكر مثل مثال آخر، الباصرة، العين التي تبصر بها لماذا خلقت؟ للنظر إلى القرآن الكريم، للنظر إلى الكتاب في علم الكلام، أو للنظر إلى على كل حال للنظر إلى أبيك وأمك وأولادك، للنظر إلى كل شيء يجوز لك أن تنظر إليه. لأجل هذا خلقت العين، أنت حينما تصرف العين لهذه الأشياء يسمى شكرا. أما أن تنظر بالعين إلى حرام لا يسمى شكرا، وإنما يسمى إيه؟ إنما يسمى كفرا. يسمى كفرا، يعني كفر نعمة الله تعالى، كفر نعمة الله تعالى أو بنعمة الله تعالى. وكذلك كل شيء، كل نعمة أنعم الله عليك بها إذا صرفتها فيما خلقت لأجلها يكون شكرا، يكون، وإذا صرفتها في غير ما خلقت لأجلها يكون كفرا. فهمتم؟ يعني هذا ماء، أليس الماء نعمة؟ نعمة، خلقت هذه النعمة، لماذا خلقت؟ للشرب ولسقي الزراع وللاستهمام في الحمام وللوضوء. أنت إن استعملته لهذه الأغراض أو في هذه الأغراض يكون شكرا. أما إذا رميت الماء على صديقك أو رميته بمعنى ضيعته بدون الاستعمال أو ما إلى ذلك يسمى كفرا. فهمتم معنى الشكر اصطلاحا؟ ما هو صرف العبد جميع ما أنعم عليه، أنعم الله عليه به فيما خلق لأجل أي شيء في الكون. الكون كله نعمة، الكون كله نعمة، يمكن الإنسان أن يصرفه في ما خلق له ويمكنه أن يصرفه في ما ليس أو في غير ما، هذا ممكن وهذا ممكن. إن هديناه السبيل إما شاكرا، أيوة، هو الذي يكون شاكر وهو الذي يكون كافر. فهمتم؟ هديناه السبيل، تصرفه في هذا، تصرفه في هذا، أنت حر. إذا صرفت في هذا تسمى شاكرا. فهمتم الشكر؟ واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيما خلق لأجله، يعني فيما المراد بما إيه؟ في الأغراض أو في الأمور أو في المقاصد التي خلقت هذه النعمة لأجل هذه الأغراض. فهمتم؟ ضمير أجله يرجع إلى ما. ثم علم أن ال في الحمد، الحمد لله، الحمد لله، أي ال هذه؟ أي نوع من أنواع الألف واللام؟ أن ال في الحمد إما للاستغراق، يعني كل فرد من أفراد الحمد لله تعالى، أو للجنس، يعني جنس الحمد، أو للعهد، أو يعني الحمد، يعني الحمد المعروف أو الحمد المعهود، الحمد الذي أعرفه. فهمتم؟ هذا معنى الأهدية أو للعهد. واللام في لله، الحمد لله، ما معنى لله؟ إما للاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله تعالى، أو للاختصاص، يعني مختص بالله تعالى، أو للملك، يعني يملكه الله تعالى. فتحصل من هذه الاحتمالات تسعة احتمالات، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في كم يساوي كم؟ تسعة، قائمة من الأرب ثلاثة في ثلاثة، يمتنع منها هل كلها جائزة؟ هل كل هذه الاحتمالات التسعة جائزة أم بعضها جائزة وبعضها غير جائزة؟ نرى الآن. يمتنع منها جعل اللام للملك مع جعل ال للعهد إذا جعل المعهود هو الحمد القديم فقط. شوف، نحن قلنا الألف واللام يحتمل أن يكون لكذا ولكذا ولكذا، واللام في لله يحتمل أن يكون لكذا ولكذا ولكذا. تستطيعون أن ترسموا هذا في جدول؟ تسعة أشياء. نقول لك الآن هناك أشياء من هذه التسعة لا يجوز إرادتها، مثل إيه؟ أن تجعل الألف واللام في الحمد للعهد، يعني الحمد المعهود، يعني ماذا تريد به؟ الحمد القديم مثلا، المعهود في ذهنك، المعلوم في ذهنك يكون هو الحمد القديم. إذن الحمد المراد به الحمد القديم لله، المراد باللام الملك. إذن الحمد القديم ملك لله تعالى، صار هكذا، صار المعنى الحمد القديم مملوك لله تعالى. فهمتم المعنى؟ هذا المعنى فاسد، هذا المعنى فاسد. لماذا؟ لأن القديم لا يكون مملوكا، القديم لا يكون مملوك، القديم يستحيل أن يكون مملوكا. فهم؟ الحمد القديم من صفات الله تعالى، الحمد القديم من صفات الله تعالى، كالكلام القديم. هل يمكنك أن تجعل صفة من صفات الله تعالى مملوكة أيا كان مالكها؟ لا يمكن. فهمتم؟ فإذن عرفت الآن أنه لا يمكن أو لا يجوز أن يكون احتمال واحد صحيحا. بقي الاحتمالات ثمانية، نحن عندنا تسعة احتمالات، واحد منها فاسد كما رأينا الآن. يعني عندنا من لم يفهم مثلا الألف واللام لثلاثة معاني: استغراق، وجنس عهد، ليس هكذا؟ اللام في لله يأتي أيضا لثلاثة، ولا اثنان، لا ثلاثة، الاستحقاق. اختصار عرفت؟ يمكنك أن تجعل يعني تضرب ثلاثة في ثلاثة، يعني ثلاثة في ثلاثة يساوي كم؟ تسعة احتمالات. نحن سألنا الآن هل كلها جائزة أو بعضها غير جائزة؟ رأينا الآن بعض هذه الاحتمالات غير جائزة. ما هي؟ أن تجعل هكذا، تريد بالألف واللام العهد، وتريد باللام هنا الملك. يعني ما هو العهد؟ العهد كثير، اجعل العهد هنا هو الحمد القديم، فكأنك قلت الحمد القديم ملك لله تعالى. هذا لا يجوز، الحمد القديم صفة من صفات الله، صفات الله ليست ملكا لا لله ولا لغير الله. فهمتم؟ فإذا هذا الاحتمال ساقط. أنت يمكنك أن ترسم تسع خطوط. ثلاثة، كل هذا جائز. هذا فقط للذين لا يعلمون. كم خطوط هذه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. كل هذه الصور محتملة. ما هي الصورة التي لا تجوز أو لا يجوز إرادتها. ما هي الصورة التي لا يجوز إرادتها؟ هي أقول لك هذه الصورة. هذا الخط الذي يذهب إلى هذا الاحتمال لا يجوز. هذا الاحتمال لا يجوز. متى؟ حينما تنوي بالعهد الحمد القديم. وصلنا أين وصلنا؟ يمتنع منها جعل اللام للملك ما جعل أل العهد إذا جعل المعهود هو الحمد القديم فقط، لأن القديم لا يملك، لا يملك، بخلاف ما إذا جعل المعهود حمد من يرتد بحمده كحمده تعالى وحمد أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، لأن المعهود حينئذ هو الجملة المركبة من القديم والحادث، والقاعدة أن المركب من القديم والحادث حادث فيصح أن يملكه. يعني إيه؟ أنت قلت يأتي الألف واللام بمعنى العهد، ما هو المعهود؟ يمكنك أن تجعل المعهود هو الحمد، يعني الحمد القديم، ممكن. والثاني الحمد، ما هو المعهود؟ يعني الحمد المرتد به، الحمد كل حمد يرتد به، أو حمد كل واحد يرتد بحمده، حمد كل واحد يرتد به، مثل الله تعالى، مثل أنبيائه وأوليائه وأصفيائه وما إلى ذلك. أما الصورة الأولى وهي إيه؟ الحمد القديم لا يجوز، لأن الحمد القديم لا يكون مملوكا. صورة ثانية وهي إيه؟ كل حمد يرتد به، الحمد لله، يعني الحمد المعهود. ما المراد بالمعهود؟ كل حمد يرتد به، دخل فيه ماذا وماذا؟ دخل فيه حمد الله وهو قديم، ودخل فيه حمد الأنبياء، هل هو قديم؟ ليس قديما، بل هذا حادث. وكل حمد غير حمد الله حادث. ففي الصورة الثانية المعهود مركب من أمرين، في الصورة الثانية صار الحمد مركبا من أمرين، أحدهما قديم والآخر حادث. القاعدة عندنا المركب من القديم والحادث حادث، المركب من القديم والحادث حادث، المركب من الطيب والخبيث خبيث، المركب من الإيمان والكفر كفر، فهمتم؟ المركب من الراجح والمرجوح مرجوح، فهمت؟ المركب من الصحيح والمريض مريض، هكذا. المركب من الجميل والقبيح خبيث، فهمتم؟ جيد، يعني تقريبا فهمتم تقريبا. المركب من العالم والجاهل جاهل، طالما يوجد فيه الجاهل هو جاهل، لا قيمة لعلميته. وكذلك المركب من القديم والحادث حادث، لوجود الحدوث فيه، لوجود الحدوث فيه. هذه قاعدة في الفلسفة، أما القاعدة في الفقه قد يختلف، قد تختلف. إذا ولد الإنسان من أم كافرة وأب مسلم فهو مسلم وليس كافرا. إذا تولد، إذا ولد الإنسان بين أم حرة وأب عبد صار الولد عبدا، صار الولد عبدا. إذن الولد يتبع أحد الولد يتبع أخص الأبوين، الولد يتبع أخص الأبوين في العبودية والحرية، ويتبع أشرف الأبوين في الإيمان والكفر. إذن القاعدة في الفقه تختلف عن القاعدة في الفلسفة. فهمتم؟ إذن المركب من القديم والحادث حادث، فالمعهود إذن حادث، لأن المعهود عبارة عن المركب، وهو حمد الله وحمد أنبيائه وأوليائه، مركب من القديم والحادث فهو حادث. إذا كان هذا حادثا لا يكون مملوكا، يكون مملوكا. الحادث يملك، القديم لا يملك. فهمت؟ إذن نحن رأينا هنا 9 صور أو 9 احتمالات، كل منها جائز إلا احتمال واحد. ما هو؟ أن يكون الألف واللام للعهد وتريد به الحمد القديم، واللام في لله للملك، فهذا الاحتمال لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستلزم أو لأنه يلزمه أن يكون الحمد القديم مملوكا، وهذا اللازم باطل، هذا اللازم باطل، لأن الحمد القديم لا يكون مملوكا. فهمتم؟ نحن نقف هنا.